ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم والذين هادوا سماعون للكلم سماعون لبغي ما بين لم يكن فيحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون لمؤمن هذا فخذوه وان لم تؤته فاحذره ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. سماعون للكلم اكال من السحت فان جاءك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم فَيَوْمَئِذٍ نَّبَأَ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ